السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشرا لمن اتبعه بالجنة، ومنذرا لمن لا يتبعه عن النار. وقد علمتم إقرار كل من له معرفة أن التوحيد الذي بينا للناس هو الذي أرسل الله به رسله، حتى أن كل مطوع معاند يشهد بذلك، وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين وفي غيرهم هو الشرك الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا تحققتم هذا وعرفتم أنهم يقولون لو يتركون أهل العارض التكفير والقتال كانوا على دين الله ورسوله، ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال، لكن ننصحكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله أن تعلموه وتعملوا به إن كنتم من أتباع محمد باطنا وظاهرا. وأنا أبين لكم هذا بمسألة القبلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يصلون والنصارى يصلون، لكن قبلته صلى الله عليه وسلم وقبلة أمته بيت الله، وقبلة النصارى مطلع الشمس، فالكل منا يصلي، ولكن اختلفنا في القبلة. فلو أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقر بهذا، ولكن يكره من يستقبل القبلة ويحب من يستقبل مطلع الشمس، أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد، وألا يدعى مع الله أحد، لا نبي ولا غيره. والنصارى يدعون عيسى رسول الله وأمة، والمشركون يدعون الصالحين يقولون ليشفعوا لنا عند الله. فإذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد والشرك، فاجعلوا التوحيد مثل القبلة، واجعلوا الشرك مثل استقبال المشرق، مع أن هذا أعظم من القبلة. وأنا أنصحكم لله وأنخاكم: لا تطيعوا حظكم من الله وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم. فما ظنكم بمن واجه الله وهو يعلم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله، وهو يبغضه ويبغض من اتبعه، ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك، ويحبه ويحب من اتبعه؟ أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما القلب الخالي من ذلك فلا حيلة فيه. والسلام. وله رسالة إلى البكبلي صاحب اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الحق في الكتاب وجعله تذكرة لأولي الألباب، ووفق من من عليه من عباده للصواب لعنوان الجواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وخيرته من خلقه محمد، وعلى آله وشيعته وجميع الأصحاب ما طلع نجم وغاب وانهل وابل من سحاب، من عبد العزيز بن محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب إلى الأخ في الله أحمد بن محمد العديلي البكبلي، سلمه الله من جميع الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات، وحفظه من جميع البليات، وضاعف له الحسنات، ومحى عنه السيئات. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لقانا كتابكم وسر الخاطر بما ذكرتم فيه من سؤالكم، وما بلغنا على البعد من أخباركم وسؤالكم عما نحن إليه وما دعونا الناس إليه، فأردنا أن نكشف عنكم الشبهة بالتفصيل، ونوضح لكم القول الراجح بالدليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم أحسن منهج وسبيل. أما ما نحن عليه من الدين فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما ما دعونا الناس إليه فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله فيه خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما ما نهينا الناس عنه فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التغليظ: وإلا فهو منزه هو وإخوانه عن الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وغير ذلك من الآيات. ونقاتلهم عليه كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقوله تعالى: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسماها سبحانه بالعروة الوثقى وبكلمة التقوى، وسماها الطواغيت كلمة الفجور. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، ولو هدم أركان الإسلام الخمسة وكفر بأصول الإيمان الستة. وحقيقة اعتقادنا أنها تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وإلا فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، بل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بل ويصومون ويحجون ويجاهدون، وهم مع ذلك تحت آل فرعون في الدرك الأسفل من النار. وكذلك ما قص الله سبحانه عن بلعام وضرب له مثلا بالكلب مع ما معه من العلم، فضلا عن الاسم الأعظم، وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان ابن ثابت، ومالك ابن أنس، ومحمد ابن إدريس، وأحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى. وأما ما سألتم عنه من حقيقة الإيمان فهو التصديق، وأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بضدها. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وغير ذلك من الآيات. قال الشيباني رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية، ويزداد بالتقوى وينقص بالرد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله صلوات الله عليه: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فقال الطواغيت الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا إن فساق مكة حشو الجنة، مع أن السيئات تضاعف فيها كما تضاعف الحسنات، فانقلبت القضية بالعكس حتى آل الأمر إلى الهتيميات المعروفات يأتون وفودا يوم الحج الأكبر، كل من الأشراف معروفة بغيبته جهارا، وأن أهل اللواط وأهل الشرك والرفضة وجميع الطوائف من أعداء الله ورسوله آمنين فيها، وأن من دعا أبا طالب آمن، ومن وحد الله وعظمه ممنوع من دخولها ولو استجار بالكعبة ما أجارت، وأبو طالب والهتيميات يجيرون من استجار بهم سبحانك هذا بهتان عظيم، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما جئنا بشيء يخالف النقل ولا ينكره العقل، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون، ونحن نقول ونفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نقاتل عباد الأوثان كما قاتلهم صلى الله عليه وسلم، ونقاتلهم على ترك الصلاة وعلى منع الزكاة كما قاتل مانعها صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن ما هو إلا كما قال ورقة بن نوفل ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأودي وأخرج، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرسل إلى صاحب اليمن بسم الله الرحمن الرحيم من إسماعيل الجراعي إلى من وفقه الله محمد بن عبد الوهاب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، بلغني على ألسن الناس عنك ممن أصدق علمه وما لا أصدق، والناس اقتسموا فيكم بين قادح ومادح، فالذي صرني عنك الإقامة على الشريعة في آخر هذا الزمان وفي غربة الإسلام أنك تدعو به وتقيم أركانه، فوالله الذي لا إله غيره مع ما نحن فيه عند قومنا ما نقدر على ما تقدر عليه من بيان الحق والإعلان بالدعوة. وأما قول من لا أصدق أنك تكفر بالعموم ولا تبغي الصالحين ولا تعمل بكتب المتأخرين، فأنت أخبرني واصدقني بما أنت عليه وما تدعو الناس إليه ليستقر عندنا خبرك ومحبتك. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى إسماعيل الجراعي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فما تسأل عنه فنحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب لنا سواه، فلنا أسوة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعون. وأما ما جرى لهم مع قومهم وما جرى لقومهم معهم فهم قدوة وأسوة لمن اتبعهم، فما تسأل عنه من الاستقامة على الإسلام فالفضل لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما القول أننا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم، ولكن نقول ليس لهم شيء من الدعوة، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما المتأخرون رحمهم الله فكتبهم عندنا فنعمل بما وافق النص منها، وما لا يوافق النص لا نعمل به. فاعلم رحمك الله أن الذي ندين به وندعو الناس إليه إفراد الله بالدعوة وهي دين الرسل. قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله،

وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله، فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وله أيضا رحمه الله تعالى وصب عليه من شآبيب بره، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ محمد بن عبادة، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا أوراق في التوحيد فيها كلام حسن من أحسن الكلام، وفقك الله للصواب، وتذكر فيه أن أدك نبين لك إن كان فيها شيء غاطرك، فاعلم أرشدك الله أن فيها مسائل غلط. الأولى، قولك أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد، وهذا خطأ، وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه، وإنما الذي أتت به الرسل أول واجب هو التوحيد، ليس النظر في الوجود ولا معرفة العقيدة، كما ذكرته أنت في الأوراق أن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والثانية، قولك في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وفي الإيمان، والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول، فليس كذلك، وأبو طالب عمه جازم بصدقه، والذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذين يقولون الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية، وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه المسألة. الثالثة، قولك إذا قيل للعامي ونحوه ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى ربك، ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العبادة بالله، وذكرت الدليل على توحيد الألوهية، فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، كما في قوله أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين، وعند الإفراد يجتمعان، كما في قول القائل من ربك مثاله الفقير والمسكين نوعان، في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونوع واحد في قوله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن بها أحد، وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وكقوله قل أغير الله أبغي ربا، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالربوبية في هذا هي الألوهية، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فينبغي التفطن لهذه المسألة. الرابعة، قولك في الدليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ودليله الكتاب والسنة، ثم ذكرت الآيات، كلام من لم يفهم المسألة، لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالكتاب والسنة يقول كيف تستدل بشيء علي ما أتى به إلا هون وصواب في المسألة، أن تستدل عليه بالتحدي بأقصر صورة من القرآن أو شهادة علماء أهل الكتاب، كما في قوله أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولكونهم يعرفونه قبل أن يخرج، كما في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد الحصر وتقطع الخصم. الخامسة، قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروها، فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد، وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه، فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق، فمعنى هذه الكلمة اعلم لا علمت خيرا، ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم المحبوب، وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال. السادسة، جزمك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو من الصين، فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم صحته، وهو القول بلا علم. فلو أنك قلت وروي أو ذكر فلان أو ذكر في الكتاب الفلاني لكان هذا مناسبا. وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز، فتفطن لهذه المسألة فما أكثر من يقع فيها. السابعة، قولك في سؤال الملكين والكعبة قبلتي وكذا وكذا، فالذي علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يسألان عن ثلاث، عن التوحيد وعن الدين وعن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان في هذا عندك رابعة فأفيدونا، ولا يجوز الزيادة على ما قال الله ورسوله. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.